حديث Thank you. لا أضع على واحد مني يعلمه ولا يدفع معادلة مشروعة. أظن الأولاني أقوى. ولذلك التعديل عن طريق الشهرة الحمد لله للمسلمين والشهرة. كل الأئمة من المحدثين الكبار كالشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وأبو داود في الترجمة ما عرضناش عليكم من خلال التنصيص، إنما طول الأمر كله كلام يشهد لهؤلاء الإيه؟ إيه مين هذا الكلام ده؟ لما نقول إن طول الأمر كله يشهد لعدالة البخاري وأبو داود كلام طول الأمر يشهد لعدالة البخاري وبتقبل البخاري والصحيح ده إيه؟ لما يجي لي واحد صعلوبي يقول لي إيه فين البخاري ده؟ يبقى هو هنا البخاري ده يبقى خد الشهرة خد العدالة من خلال إيه؟ شهرة. هو عنده خطأ لا نقبل في كلامين كلام واحد يقعد فيه تعالوا انا اقبل قاعد انت اذا واحد ولا اثنين هم اللي بيقعدوا يقعدوا ثاني اللي هو تنظيم كل ايه الحمد لله. فما لو جات لها واحد انت مالك ده يتزوج ملوش قيمه امام ايه؟ كلام الشهره والاتفاق. لو واحد قال لك الامام مسلم ده كان كذا قلت له ما لكش قيمه امام الاجماع كان شهره والاتفاق. إذا العدالة تقرر تقرر من خلال أمرين، إما من خلال الشهرة والانتصار وهذا وقت، فإن لم تجد هذا الرجل مشهور، ها؟ أو ضر عليه، انتصار تدريسها ولا تدريسها، إذا مجهول، لقيت شهرة وعاد ضر تحت الصورة، وأسأل الناس الأرض على أن تعلم الأرض المعنى، أرضى تودينا إيه؟ ويا ما عندنا هو يقال عنه مجهول ما فيش ولا واحد قال لنا لو عايزه كويس ومعنى كون الوضع الحديث ان حضاره ولا لا حضاره لان لو قاعد ايه كويس مين في الاستاذ اللي قال انا في العداله كنت مجموعه الاطفال تعالي كويس ومستويات كده ولا لا وبمقام عداله ايه أمر وقعود المتعلقة أنا كان الوقت ولا الأخ اللي كان عم يسألني ولا أنا أو أنا أنا خرج من هنا أيوة نعم لما وجدوا في الشيخ الكومن موجودين قبل الرقم ليه؟ قبل وإيه؟ قبل ما لوش علاقة بالطاقة، هو علاقة

إذا هي أهم الفروض المتعلقة بالعبادة والصلاة. خلاص الصلاة، خلاص العبادة، خلاص هي الصلاة. كل شيء متعلق بالاختلاط كما قلت دائما، ده ليس عن سنة أداء فلان فلان تقدر كذا. كتب لكذا يعني فيها كتب مؤلفة في المختلطين، المختلطين هم منهم اللي جات لهم مشكلة يا إما في وقت بدأ يقرأ من أهل الإسرائيل من الإسرائيل، يا إما جات لهم مرض وشاف برضه حاطين أسماءه كثير أسماءه وكاتبين كلمة كلمة، ومين اللي سمع منه قبل ما يكون حد يديله الأفكار ده، ومين اللي سمع منه بعد ما يديله الأفكار ده. فكل شيء من أول عندنا مدور ومنظور. يوم ما نديش حاجة هنقول عليه إيه بقى؟ مجهول. لا قلت مجهول. يوم ما نديش حاجة نقول عليه حاجة يبقى مجهول. وإذا قلت هيبقى عليه إيه؟ ضعيف. تركيبه على ربنا مش كتاب الحاجة. هذه الشروط الثلاثة الاتصال والعدالة والضبط. دول متعلقين بالسند. مش عارفين بالسند هو الاتصال ده متعلق بايه؟ بالراوي مش كده ولا لا؟ بالراوي والراوي متعلق بالراوي. نعم. مقارنة روايات برواية الراوي. لا واحدة منهم. واحدة منهم. بس الناس ساعات مش مستعدين، ما عندهم مصدر. معناه مخلف. يعني ايه مخلف؟ يعني خلاص أقول لكم يبقى الشذوذ والعشاء متعلقين بإيه؟ بالعشاء. الشذوذ معناه مخلف بمعنى حين يأتي أشعر الحضر وبعدين أرجع عشر لاجئين لإنديا خلاص هو الفرد واحد في إنديا فلقيت واحد من العشرة اللي جايين فيها كلهم واخدين 100 أو كلهم واخدين 90%. جاي واحد من العشرة دي رأى معلومة روى مالك يخلي السمعة أنا مجاعد سنة لها سنة زيزة مثل عنها إنما في واحد من اللي حاطين على رأي إيه؟ انتياج هذا الجميع اللي جايين انتياج خلاص؟ نعم هذا التواضع لما رأيت عشرة دليل جدا عشرة كل ما شاء الله عدالة وضبط وكل حاجة وناس كويسين جايين انتياج فأم قالوا إيه؟ أعملهم أنا من إنت شخص من إنت حسب ثلاثة حاجة مثلا ثلاثة في واحد منهم العاشر قال لا من شخص خمسة يبقى المتكلم شخص خمسة ده أسأل ولا لا؟ مثلا معلومة حينئذ يكون الشخص ده خارج من خارج بتاعه فالشذوذ عندي يعني بقينا اللي موت عشان يكون احتشام لا بد ان يكون راويا اللي هو جاي ايه اللي هو جاي ايه لا هو راويا ما ايه مشكله عنه اللي هو خارج زمان او خارج زمان اللي هو نفس المستوى خلي بالكم معانا كلام ده يبقى لو قلت الامراض اللي فات عرف الله في الانجاز في واحد من عرفه المعلومه خالف عنها يبقى حديثه ايه؟ شهادة. Gracias. هو عدل أو قال ثقة من هو أولى منه. فرد الواحد كان كريم جدا كان واحد من جدا يبقى الجاي كريم جدا ده مشهد ولذلك يكون مكتوب ديالي حديثه ايه؟ محفوظ لا مش سليم لا محفوظ خلاص؟ إذا تكون إذا دراسة في الحديث خلاص أنا بسميكم عشان تطمنوا تماما كل هذا موضوع عندنا من هذا دقيقة جدا في هذا يبقى عشان يكون الحديث ضعيف في الكلام عشان يكون الحديث ضعيف ما يكونش فيه جلوس معين الشاذ ايه؟ نرفع منه أمر ذي الكل مفيش مشاكل وحتى يكون الحديث في علة ألا يكون الحديث الصحيح زائدا من العلة ما إذا تفضل ها أن الضرب وعند أي كمان وعند الضرب وعند عدم الشذوذ يكون بعض المثنى المثنى ما يكونش فيه علة. ازاي دي عبارة عن ان العلة دي عبارة عن مرض خفي مرض خفي او مثلا مرض عين خفي لا يشبهه الا المانع لا يشبهه الا مين؟ ممكن نجد عدة مرض ظاهره مرض اولا الحديث مفرط لا يكون ورواه ايه العلوم ورواه مرضي مرشوفات في ناس كبيرة انت خفيت عن واحد شفت مع حين لو مبنى ظاهره رحمة في واحد يقول لك ايه رايح في القاعة دي اللي يمكنها يقول طبعا بسم الله ما شاء الله ده وارد القاعة ليه كله لا في دي هنا ولا دي هنا ولا في شروط وتعديلات وصغيرة وليه كلها على الأسلمة لأن في واحد خريج مال فضاح الكبير والمشار قوي جدا في المباني يقول لك ده الزاوية المكانية دي نقطها في حبيب بدليل في كذا مين اللي كتبها؟ أي واحد يقول لذلك العدة من عند مرض أو عدة ما يجيب أي واحد خالص هذه العلة الموضوع يقول إيه؟ خلي من ذلك الأرض الأرض عندنا حديث المعروف وهم أما بعد يقول الخطيب كده يقول أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل مبتدع بدعة الله قول الله النص ده سليم 100% مش فاهم وده جاء كل الصحابة كل الصحابة يقولوا لي إيه؟ حتى يقول سمعنا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله. ابن عمر يمشي بالحديث للرسول، ابو هريره يمشي بالحديث للرسول، كل يمشي بالنص على مين؟ ليس مش بشكل عام. لما يجي بقى ابن مسعود رضي الله عنه يجي مسعود لواحد صلى الله عنه ما كانش يقول قال رسول الله. ما كانش يقول قال رسول الله، لما يقول ايه؟ ايها الناس ان اصدق الحديث كتاب الله. وغير ذلك محمد وشر الامور محدثاتهم كل النص. الله النص زي النتيجة ثانية. يبقى ايه المشكلة هنا؟ إن المعلومة دي لما تسألها ما كانت بتجيبها منين؟ إنما زمايله برضه يسموها منين؟ لما يجي لي راوي بقى يقوم يعني وتصور إن بلاد الصحابة كلهم يقولوا عن رسول الله أنه ترك الملك وعن ابن مسعود أن رسول الله قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله بسم الله يبقى هو حمل ابن مسعود نسبة الحديث إلى مين؟ ده علم بقى نسبة إلى الله ده النص ده كل الصحابة لما يجيبوا للرسول ما عاد ابن مسعود ما كانش إذا الراجل ده الراجل ده اللي صدق وقال عن ابن مسعود أن رسول الله قال ده علم الصحابة كلهم درجة علمية لكن الرأوا بقى الذين وإيه؟ وأن الحديث إلى مين؟ إلى رسول الله مع أن ابن مسعود قال رسول الله في الشذوذ ما بقاش خالص الشذوذ ده الراوي نفسه ده صحابي نفسه ده مش نفسه يعني عن ابن عمر ان رسول الله اذا قال كذا وكان عباس عن كذا، انما الطريق الصحيح السليم عن الامام زي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اما بعد فان عن الفلوس. فلا تجد واحد بقى يكون حاطط النوايا بتاعته وينسي كلام ابن مسعود الى مين؟ ده انت ما يشفعش اي واحد، ده احنا نبقى نجمع الروايات ونقول لك ايه؟ الصواب وقف هذا الحديث على النفس، يبقى الكلام مش من كلام مين؟ طب اذا اظن العلم يعني انا اعرف ان في علم، طب انا عرفت ان الشذوذ ان واحد يخالف ايه؟ صح؟ انما اظن العلم تتمثل في ذلك ان الحديث قد يكون موقوفا فيرفعه لك، قد يكون مرسلا حتى لك فيصله المثال، أو ندور في كلمة إلا إلا ما بنكشفش إلا واحد كما قلت، إحنا عندنا الحمد لله عندنا مجموعة الرواد وأخبار كان عنده خبرة في علم الحديث، ما نقولش فاكرين زي ابن خزيمة يقول لك إيه؟ كان يستخرج العلة الحديث كما تستخرج الشوكة للنقاش، يطلع العلة الحديث زي ما تطلع الطيور من تحديث المؤامرة الدرجة بيوت كان حوالي 17 مبلغ علة الحديث، العلة مثال جميل جدا تبصر بعد ما قبل البكاء ينقل البكاء هو العلة الحديثة الدرجة كان القرطبي في حديث البخاري في علة في علة في حديث ألا البخاري يقول حدثنا من فلان عن فلان عن الحسن عن أبي بكر أن رسول الله قال إن لي هذا الحديث إلى هذا المرض ان العله التي حكم لهم لم يسمع من ابي بكر، لم يسمع الحديث من ابي بكر عباره عن عله. طيب انت الان بدات العلماء يقولوا عليه هل انت عرفت ان انت لو كنت عارف الحكم من النقطه دي؟ فالامام اللي عرفت فيه ان ده الحكم ابن عبد الحكم الباقر قالوا لك ده الحكم ابن عبد بس اذا كنا نشرح اي واحد عندنا ابن خزيمه وعندنا علي بن المدين وعندنا كما قلت الان راقي اذا بدات اختصار العالم باختصار للحديث على الشروط التابعه للصحيح يبقى عبد الله ايه؟ الشروط نعم العلم نعم كان العلم مظاهر العلم مظاهر العلم كان اما أن الحديث روي مرسلا مرسل حتى إمام فيأتي الراوي يصل يعني في مثل سليم ونقص أو يقول الحديث الإمام موقوف على الصحابة من ثلاثة الصحابة فيرويه مرفوعا أو يكون الحديث مرفوعا فيرويه متصلا لا حسب المرسل الموجود يعني ودي مظاهر العلة بذلك كتبت وأصعب مادة في علوم الحديث هي مادة الإجابة. أصعب مادة، عندنا لو قلنا زمان المادة اللي بنشرح اسمها إيه؟ علوم حديث، علوم حديث، شو ده كده؟ أصعب مادة موجودة في علم الحديث، في 65 علم اسمها مادة الإجابة. حتى البعض يقول لك إيه؟ حاضر أنا بسألك يعني إن شاء الله، يقول لك معرفة توحيد الحديث إلى الآن. ده عاوز واحد يقول لك معرفة عيلة يا عبد الرحمن المهدي يقول معرفة عيلة للحديث الآن يعني كان يعني مش كلام زي دي معانا ولا مع لا لا لا حاجة هو عاوز الاستناد أنت دلوقتي لو أنا قلت لك الحديث ده فيه علة بس قلت لك كده ازاي؟ ما قلتلكش إيه كمان لو قلت لك بس محمد هقول لك كده ازاي؟ لو رحت لسان عمر الحديث ده ايه؟ لو كل العلماء يجمعوا الحديث ده ايه؟ حاجة تانية فمعرفة الأسماء وهي يا جماعة بيقول لك الراجل الصراف اللي قاعد في المكتب الاستلام ما شاء الله فيه وحدة عارف ايه؟ تطلع وجه يد ايه؟ ياخد منك الورقة ويطلع يراجع الورقة فاكر يراجع الورقة على جنب لأنه صوابه حد من الورقة ايه؟ صوابه وبالله وبالتنين وبالمرفوع وبالمرفوع أصبحت حتى يرقب بها في الحديث المعتمد بعلة ما يسمع. وسنحكي الحمد لله من طرفه تتكلم عن أو جرح الأحاديث التي في علة خاصة كتاب علة الحديث لأهل الحديث. لا تبلغ قلوب الا كسرى لتلك السكه في مناسب للمستوى الثاني. انا ما اشكي بغيرك في كل الدراسه نعم. كده انت بقى لما تيجي حديث يعرض او لما الحديث في على معايا يعني زي ما بنقول من قبل صحيح واضح لما يكون عنده حاجه قضيه تتفرج فيها نحاول ما مش عن زي ما نقول عن مثلا عندك حديث يا سيدي عندي حديث عن الرسول اذا ورد الكلب في بدايه احدكم كما كتبنا حديث كما البخاري كان الكلاب تقفل وتكبر وتقول في مجد رسول الله يقول يقول على رؤيه الشيطان حديث اولا يقول اذا نزل عن المسلمين يرسل سبع مرات واحد القران وحيث لا تعلم كل شيء كذلك كان يقول ولكن صلى هو حضرتك في جانبين العدالة هو يبقى كل واحد مع الفرادة معناها لا بد ان يكون هو كان كده بطل ايده وعقبه ويا ما عرض خلاف بينه وبين المده كبير البخاري ولولا البخاري ما راح رد ولا جاء يعني هذا الامام البخاري كما قلت لك الف مره لو انت قلت عن شيخ طعام مع الثلاثه مش عارف الحديث ولا يكون كده ليه لان البخاري عاوز ايه؟ عاوز تحافظ ما هو عارف انت عند معاصي عاوز تحافظ والتحافظ بالسلام من شيخ طعام عند ابن ابن مسعود ويعني ما دام من كلمه عاطفيه انت كلام مسلم اللي جابه عاطفيه ايه اليمن اللي جابه؟ ايه اليمن؟ وقد يحصل ايه؟ لقاء وذلك هو التحقق باللقاء ومسلم لك امكانيه اللقاء من هنا لما يبقى شد ولذلك كان متاكدين ان البخاري حديث البخاري اصح من احاديث مسلم ولذلك ترى حكمي اللي دخل المسلم لما نقله كان نسبه اهتمام البخاري بالنقل يعني 30 حديث من 220 فإذا يبقى الرد معاه كان 100 وكان 101 في المنطقة العربية والبخاري عنده 80 يبقى كلما قل المال كلما كان يستغيث فأصح الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الثاني مسلم يقول هنا حديث كتاب البخاري ومسلم كويس نعرف بعيدا دلوقتي أهم كتب الحديث الصحيح هما كتابان خلاص صحيح الإمام البخاري، إيه هو ده؟ صحيح عبارة عن الإمام البخاري رحمه الله عاش في القرن الثالث الهجري، والقرن الثالث الهجري ده احنا بنعتبره العصر الذهبي للسنة، لما تقول العصر الذهبي للسنة هو القرن هو اللي يبدا من ثلاث كام؟ من ثلاث مئتين الى نهايه الفلوس كده ثلاث مئتين. يدخل قرن في القرن هو وده بيخلي العصر ايه؟ لانه ظهر في هذه الحاله اناس يبدر ان يظهروا في اي وقت. ظهر في هذا العصر الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل والامام البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه صار عين المدينة صار يحيى بن عين عصر كان مليء مليء على شرف العلم العلم فسمي عصر العصر ايه؟ من شروط الدائرة على الإمام البخاري اتولد سنة 694 ومات سنة 256 هذا الرجل أو في 1200 هذا الرجل مات وليه وهو صغير وبعدين اظن انا قلت قبل كده كان جاي مع شيخ حصل له هو يقول لك هذا المهم الامام البخاري جمع ماده علميه قرابه 300 سنه جمعها جمعها وحفظها وحفظها يعني هو ضم بين رأس الصدر ورد الايه؟ حفظ عن ظهر ودي القصه اللي فيها كلام العلماء انما مش وقت الان عشان انا اقعها واقول لكم ايه سبب الخلل الموجود. مع ذلك عموما لو كما قلت طول الارض كان يشهد الامام البخاري ان لا مثيل له في ملك الحفظ ولا مثيل له في الاستقامه ولا عدل. جمع الكتاب الحديث بدأ يضع قواعد. يضع قواعد لكتابة النص. اللي احنا قلناها دلوقتي ايه؟ صحيح هو ما قاليش، هو ما قاليش ان انا هطبق لا، انما احنا استقرأنا كتابه والآن نطبق الشروط كلها على فكرة 10 سنين. وغير ما قلت ملتزم بيه ده. وكتب في مقدمة كتابه المنهج المشهد. لما نشتغل نفسه وقال بسم الله الرحمن الرحيم لا تبالي الوحي حدثنا الحميدي وحدثنا فلان عن فلان ان رسول الله قال يا بلا عمر في هذا لا فلاش كعبيه ولا عرفت حاجه انما فلاش قلت مين من لما استقرانا كتبه وقواعده قلنا خلاص بقى الله هذا الرجل العلم بقى من كل الشروط اللي احنا قلناها. اسم العلم مكون من ثلاث كلمات، سبع كلمات: سماد الجامع، الصحيح، المسند، المنتظر. بدا النسخ تختلف في الكتاب عن كده، يعني بعضها يقول من حديث رسول الله وسنن قيامه، بعض النسخ المقطوع يقول ايه الجامع، الصحيح، المسند، المنتظر، من حديث رسول الله وسنن قيامه. بعض المخطوطات موجودة الجامع الصحيح والمسند والمختصر من قبور رسول الله، من قبور رسول الله. ما هو الكلام؟ يجب عن خمس كلمات عن شرح الجامع. فما هو الجامع؟ في الجامع معناها شيء متفرق. لما تطلع وإذا جمع الماء معناها متفرق. في مثال يعني ما كان متفرق. قالوا العلماء كانوا قالوا كانوا بيكتبوا مجموع الاحاديث كل سنه. واحد عالم يوم قريب كده في المبارك يقوم عامل كتاب في الزور، في الزور بس في الزور جمع الاحاديث فين؟ لقى مين؟ عبد المبارك واحد بن حمد جمع كتاب في الزور. في جمع الاحاديث قالوا ده موجود في الفتن، بس في الفتن والبعض كتب كتب في العقيدة بس. فهو البخاري كان الله. طب ما انا اجمع كل اللي كانوا يقولون واحطه تحت الكتاب في الفتن، فجمع ثمان فنون الاحاديث اللي موجوده في البخاري تشتمل على ثمان فنون: عقائد، آداب، عقائد، آداب، أحكام، تفسير، فتن وأشرار الساعة، زهد ورقاب، سيرة وتاريخ، المنام والمكان. ثالث أولا اللي قام البخاري كان بيكتب معلومات متنافرة في موضوعها. خلاص إما أن يكتب مجموعة أحاديث الزهد، يا إما يكتب مجموعة أحاديث كأشرار ساعة، يا إما مجموعة أحاديث الجهاد، يا إما مجموعة أحاديث متعلقة مثلا بأبي حاتم. فالبخاري عقيد ما أقول، فورد إن في ثمن كتب أو بتاع الأرض خلاص. هذا الثاني ورد إن السنة النبوية كلها سواء نتكلم عن عدد بعد كده، سواء 50,000 سواء 100,000 سواء 300,000 سواء 500,000 لتصوب بالثمن مرفوعا. كل السنه كده تصوب بالثمن مرفوعا: عقائد، آداب، أحكام، تفسير، فتن وأشرار ساعة، زهد زي معه رقاق زي كتاب معه زهد ورقاق، سيرة وتاريخ، المناخب والمسالك. المناخب المحاسب والمسالك العلوم. العلوم بقى المسالك أسئلها ولا سهلها؟ اسم الاسم وليس فيها كثير يبقى الألف لم يكن. خلاص خلاص خلاص. البخاري عليه بقى البخاري جاء في دعوة في بقى الأحاديث المتعلقة بالعقائد وأحاديث متعلقة بالآيات وأحاديث متعلقة بالأحكام وأحاديث متعلقة بالتفسير متعلقة بالزهد والرقاب حديث متعلقة بالفتن وأشرار الساعة. كل كتب نعم الفتن وأشرار الساعة وأشرار الساعة. كيف نسأل عن خير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدكتور ابتدى يقول